الذي بدا بها الامام النووي رحمه الله تعالى كتابه هذا، وذلك بعد ان اخذنا فكره موجزه عن ترجمه حياته وعن سيرته رحمه الله تعالى ورضي عنه. يقول الامام النووي في مقدمه هذا الكتاب: الحمد لله رب العالمين قديم السماوات والأراضين مقدم الخلائق أجمعين باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إلى المكلفين. بمبالغة والإيمان سرايا الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، هذا الكلام لا داعي لخلافاته إلا عندما نصل إلى نقاط عامة نفرحه. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة، معجزة القرآن الذي هو معجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بدوام الشمس وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. هذه خطبة الكتاب التي بدأها الإمام النووي واستفتح بها كتابه. يحمد الله عز وجل ويصلي على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، ثم يتحدث بعد ذلك عن مشروعه في هذا الكتاب. ونحن نعلم أن جميع الكتب وجميع المبادئ وجميع الأعمال والمشاريع التي لها جدوى ولها قيمة لا ينبغي أن تبدأ إلا بسم الله وبالحمد لله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. وقد ورد على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أكثر. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف ولكن جميع العلماء تلقوه من قبل، جميع المحدثين وجميع الفقهاء وجميع علماء الشريعة الإسلامية كلهم تلقوا مضمون هذا الحديث من قبل. وأكبر دليل على ذلك أنكم ما تجدون كتابا ألفه مسلم في العلوم العربية أو شيء من فروع الشريعة أو الحديث أو الأدب أو الفقه أو مختلف العلوم، علوم الطب والهندسة الرياضيات غير ذلك، إلا وتجدون هذا الكتاب مبدوءا بسم الله والحمد لله سبحانه وتعالى. فإذا نحن أمام دليل أقوى حتى من حديث الآحاد ولو كان صحيحا على أن كل أمر بالآل إذا بدأ به ينبغي أن يبدأ أولا بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. دليلنا هو الإجماع، ومصادر الشريعة الإسلامية هي القرآن السنة الإجماع الفيئة. فقد أجمع العلماء كلهم على أنه لا ينبغي للإنسان أن يبدأ بكلامه او ان يبدأ بكتابه كتاب مؤلف او رسالة يرسلها الى احد من الناس الا وينبغي ان يبدأ عمله بسم الله جل جلاله. الحمد لله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على رسوله. لم يستكمل العلماء من ذلك الا الخطبة، خطبة الجمعة. الخطيب عندما يصعد ليخطب الجمعة يوم الجمعة لا يقول لا يقول بسم الله. وانما حفظ هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقته الأمة عن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا. ولولا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ الخطبة بالحمد ولا يبدأها بسم الله، لكنا نبدأ الخطبة أيضا خطبة الجمعة بسم الله تعالى. ولكن لما وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبدأ خطبة الجمعة بالذات بسم الله، بل يبدأها بالحمد مباشرة، استثنينا خطبة الجمعة. وبناء على ذلك فينبغي لكل مسلم إذا بدأ وشرع في أمر عام، سواء كان هذا الأمر قولا أو كان فعلا وأيا كان نوع هذا الفعل، فينبغي أن لا يبدأ إلا بسم الله. طعاما كان أو شرابا أو عملا ما يبدأه أو كتابة أو قولا، وهذا مما أهمله كثيرا من الناس أيضا. ولذلك نجد الإمام النووي قد بدأ كتابه بسم الله، ثم بالحمد لله جل جلاله، ثم الصلاة والسلام على رسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأبقى على الرسول عليه الصلاة والسلام أبرز صفات النبوة وأبرز مظاهر الرسالة ونوه بالمعجزة الكبرى التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها، وهي معجزة القرآن. ثم وقف بعد ذلك بزوان الكلم، فقال المخطوط بزوان الكلم. ما هي زوان الكلم؟ زوان الكلم يعني الكلمات الجامعات، اختصه الله عز وجل بالكلمات الجامعات، اي تلك الجمل القصيرة في مبناها والكثيرة في معانيه. وهذه خصيصة اختص الله بها نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام. إذا لاحظنا نجد أن في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام نوع من الكلام، نوع من الكلام بالذات يمتاز باختصار الشديد، ولكنه يمتاز في نفس الوقت بالاتساع الكثير في المعنى الذي ينطوي عليه هذا الكلام المختصر. فيقول صلى الله عليه وسلم كان معروفا بكثير من الكلام، كان يتلقفه العرب على انه من جوانب الكلم. مثلا الرسول عليه الصلاه والسلام قال مره كل السيد في جوف الخاص، هذا من جوانب الكلم. قال عليه الصلاة والسلام هجمة على دخل، هذه من كلمات الرسول عليه الصلاة والسلام من جوامع الكلم، يعني تذهب مثلا كأنها تطلق قاعدة هجمة على دخل. تقال هذه الكلمة لمن؟ هو أول من قالها الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم إن العرب آخرون يستعملونها على أنها مثل. تقول عن الكلم الذي تم بين طرفين قبل ان تصفى مما بينهما على الحجرات، وقبل ان تطهر النفوس، وقبل ان تنفخ القلوب. تقول عن مثل هذا الفعل رتمة على دخل، يعني على دخل. والرسول عليه الصلاة والسلام انما عنا بهذا يعني المعنى العام الكامل الواسع لكل امر يفعله الإنسان دون أساس المسلم. كل امر يفعله الانسان دون اداب المسلم. وكذلك قوله كل الصيد من ذوق الفرع، الفرع باللغه العربيه اسمه لثمار الوحش، وثمار الوحش دابه تؤكل فرعا والعرب ياكلونها. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام عندما جاء بعض الصحابه ذات مره من الصيد، كل من صاد شيئا فهذا الصاد ارنبا، وذلك الصاد طائرا، وذلك الصاد سما، والاخر الصاد حمارا كبيرا. فقال عليه الصلاه والسلام كل الصيد في جوف الفرس. طبعا قال هذه تلك المناسبه، ولكن سرعان ما اصبع هذا الكلام مثلا. فاذا ما قام الانسان رجلا من الناس بعمل عظيم من الاعمال المغروره، وقام غيره باعمال جديه جدا جدا، ماذا تقول؟ كل الصيد من ذوق الفرس، اي كل تلك الاعمال الجديه مندرجه ومنطويه تحت هذا العمل الذي قام به هذا الانسان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاء موصلا بالموصل، هذه من جوامع كلم الرسول عليه الصلاه والسلام. وان كان هذا الحديث في الاخير ضعيفا، البلاء موكلا بالموصل على كل يعني ليس موضوعا، ولكنه حديث ذكره كثير من العلماء بسمه الضعف. من جوامع الكلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش والعاهر الحجر. الولد للفراش انما ينسب الولد الى امه التي ولدته، اما العاهر الذي استولدها من كفاح فله حجر ولا نتعرف عليه ولا يثبت النسب بينه وبين ذلك الولد. وانظروا الى التعبير الذي عبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، الفراش كناية عنها عن الأم، وللعاهر الحجر. هذه نماذج من جوامع الكلم التي اختص الله بها نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام. وسنمر بنا نماذج أخرى ضمن هذه الأربعين التي اختارها لنا الإمام النووي رحمه الله. ثم يقول أما بعد، فقد روينا عن علي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من طرق كثيره بروايات متنوعه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا اخوات اذا في اناسين سدوا سفوحهم واسين، في اناسين بناسين سدوها، يعني ما عندي فكره الا الاخوان هم يسدوا، اذا كان الاخوان هم اللي يسدوا الفقرات قبل ان تعيدوا فيها. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقراء والعلماء. وفي رواية بعثه الله تعالى فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء رضي الله عنه وقلت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود رضي الله عنه قيل له ادخل الجنة من أي ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر قتل في زمرة العلماء وقتل في زمرة الشهداء. إذا هذا الحديث روي عن كثير من الصحابة، ربما وصلوا إلى قرابة 20 صحابي وطرق مختلفة. ثم يقول الإمام النووي واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. طبعا يخطر في بال الآن ما دام هذا حديث ضعيف فلماذا ساقه؟ الجواب سيأتي بعد قليل. ثم يقول النووي رحمه الله وقد صنف العلماء رضي الله عنهم لهذا الحال ما لا يقطع من المصنفات. كل امام جمع من احاديث رسول الله 40 حديثا حسب ما راقل. فاول من علمته صنف فيه عبد الله بن مبارك، ثم محمد بن اسلم الكوفي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان المكي، وابو بكر الآجري، وابو بكر محمد بن ابراهيم الاصفهاني، والدارقطني، وابو عبد الرحمن السلمي، وابو سعيد الماديني، وابو عثمان الصافوني، ومحمد بن عبد الله الانصاري، وابو بكر البيهقي نسبة الى بيهق، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتاخرين. كلهم ماذا صنعوا؟ جمعوا 40 حديثا من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء ان يدخلوا تحت هذا الحديث لدن من وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسخاء فلم تجد. ثم يقول: وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الائمه الاعلى وحفاظ الاسلام، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال. هنا نقف لنشرح الكلام الذي يقوله الامام النووي. ذكر لنا اولا الاحاديث الوارده في هذا الصدد، وانظروا الى امانه الامام النووي وعلمه وذكره، ثم اوضح ان هذه الاحاديث على اختلاف طرقها لا تخلو من الضعف، ثم ادنى ذلك ببيان ان خلائق لا يحصون من العلماء والحفاظ والمحدثين تلقوا هذه الاحاديث وان كانت ضعيفه بالقبول، فجمعوا بدءا من عبد الله بن المبارك الى ما بعد، جمع كل منهم 40 حديثا من احاديث المصطفى عليه الصلاه والسلام، والفوها وبينوها وتركوها بين الناس. ثم اوضح بعد ذلك انه اراد ان يجري بدمه في البلاد وان يفعل كما فعل، فاستخار الله عز وجل. ومعنى استخار الله اي طبق سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ورد في الصحيح انه عليه الصلاه والسلام كان يحب الاستخاره في اموره كله، وكان يعلم الصحابه الاستخاره، ويعلمه ان اذا اراد الرجل ان يفعل فعلا أن فعل الإنسان ما عدا الطاعات والعبادات المنصوص عليها والواردة في الشريعة الإسلامية في أحكامها إلى ثلاث. يعلم الصحابية إذا أراد أن يفعل فعلا أن يصلي ركعتين، ثم يدعو بدعاء مخصوص كان يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه: اللهم إني أستخيرك بقدرتك وأسألك بعلمك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، إنك أنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر لم يكن خير لي في دنياي وديني وهذه الأمر وآجله فاقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وهذه الأمر وآجله فاصرفني عنه واصرفه عني وعوضني عنه خيرا ثم ردني به. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه الاستخاره ويامرهم ان يفعل ذلك في سائر الامور. فاذا اراد الامام النووي ان يجمع 40 حديثا، والمساله من داخل في الاحكام معروفه مثل الصلاه مثل الحج مثل الزكاه، في احاديث لكنها ضعيفة اذا الموضوع خاضع لهذه الاتخاذ. ولذلك يقول اتخذت الله عز وجل فشرح الله له صدره لا بالعمل صدره. واتجه اليه طبعا نتيجه الاتخاذ في الخلود لا انسان يكون ملام مثل ما هو السائر بين الناس ولا شيء، وانما نتيجه الاتخاذ ان هذا الامر ان كان خيرا فمن علاء ذلك ان يطرح الله صدر الانسان له، ومن علاء ذلك ان ييسر الله له اسباب هذا الشيء، وان كان شرا فان من علاء ذلك ان لا ييسر الله له هذا الامر وان ينخفض قدره تجاه تدخله لهذا العمل. فعلى مكان اثنتان انقباض الصدر وعدم التيسير، وقلنا قائل انقباض الصدر والتيسير هذه هي الاستخاره الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما استخاره الرؤيا بخصوصها هذا العمل بخصوصه فهو غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في حدود الحكم ورد كلاما عاما عن الرسول عليه الصلاه والسلام عندما قال الرؤيا الصادقه جزءا من 46 جزءا من النبوة. معنى هذا الكلام ان الانسان اذا كان مستقيما واذا كان صالحا فان الله يكرمه بالرحمة التي تصدق ويكون من ادلة صلاحه ومن ادلة رضا الله سبحانه وتعالى عنهم ان تكون الرؤيا دليلا على بعض ما قد يحدث في يقظته. ولذلك يقول هذا الانسان يتمتع من درجات النبوة دي 1/46 جزء من النبوة. اذا معنى ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم يوضح لنا ان الرؤيا فيها اثاره وان الرؤيا لها دلاله وانها ان جاءت من صالح فيرجى ان تكون لها دلاله على امر حسن او حسب ما راى ذلك الانسان. فمثلا اذا دعا الانسان ربه ان يريه الله عز وجل في نومه نتيجه هذا الامر الذي هو مقبل اليه فان كرم الله لا يحس، ربما راى في منامه رؤيا يستطيع ان يفسرها اما تفاؤلا او على عكس من ذلك، فراى مثلا ماء صافيا زلالا امامه تسر له العين، اذا معنى ذلك ان هذا العمل الذي هو مقبل اليه عمل حسن. راى نارا تخيف دليلا على ان هذا العمل الذي قد نراه ليس حسنا، لكن لا نقول ان الاستخاره بالرؤيا وارده، ولكننا نقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوضح لنا بحديث صحيح ان الرؤيا لها تفسير وان لها علاقه باحداث المستقبل، وكلما كان الرائي اقرب الى الله عز وجل واقصى حالا كلما كانت رؤياه ادل على الواقع واصدق بالنسبه لما سيقع فيما بعد. هذه علاقه ما ينبغي ان نفهمه في موضوع الاستخاره. وعلى كل فالاستخاره في الرؤيا لا تدل على الاستخاره الوارده والتي امرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه عباده، يعني مثل ما يسمي الانسان ان يصلي الضحى يسمي له ايضا ان يستخير في كل قضاياك. اردت ان تسافر، اردت ان تسافر، اردت ان تقوم بعمل من الاعمال، اردت ان تفتح مصدرا، اردت ان تباشر عملا ايا كان نوعه، اردت ان تباشر وظيفه من الوظائف، ان تتحول من وظيفه الى اخرى، فان ادب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان نستخير. اذا كان جمع 40 حديث اقتضى من الامام النووي ان يستخير الله عز وجل، فما ذلك بالاعمال المختلفه الاخرى. ثم ايضا كمان ان ذكرنا الاسلام الله يجزيه خير غير الاستخارة بالرؤية جاءه عام بين الناس استخارة بالقرآن. هل إذا أراد الإنسان أن يفعل فعلا يهرى إلى كتاب الله فيستخره ويقرأ آية منه ويتفاعل أو يتساءل حسب مجنون هذه الآية؟ كذلك هذا لا لم يرد. وربما رآه بعض العلماء بدعة. كثير من العلماء قالوا لا يجوز هذا الفعل لأنه يسخر القرآن لغير ما أنزله الله تعالى له. ثم إن الإمام النووي يجيب على سؤال الملك بعد أن قال استخرت الله وشرح الله صدره وقام بجمع 40 حديثا، كأن سائلا يقول له ولكنك قلت آنفا أن هذه الأحاديث ضعيفة فما كيف اعتمدت عليها؟ يقول وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. اتفق هكذا يقول النووي أن الحديث الضعيف إذا لم يكن يتحدث عن الأحكام وعن العقائد بل كان يتحدث في فضائل الأعمال فإن الحديث الضعيف يعمل به. هذا الموضوع لا بد من أن نشرحه شرحا واضحا مفصلا. تعلق بالأحكام الشرعية الحلال الحرام الواجب المكروه الفتاوي المصححات المستورات المفسدات، هذه النوعين من الأحكام لا يجوز أن يعتمد فيهما على الأحاديث الضعيفة أبدا. يعني لا يجوز لنا أن نعتمد على أحاديث ضعيف في معرفة ما يصح به البيع أو ما يبطل. لا لا يجوز لنا أن نعتمد على حديث ضعيف في معرفة واجب من الواجبات. النوع الثالث من الأحكام من الأمور التي تتعلق بالشريعة الإسلامية فضائل الأعمال، الأخلاق الفاضلة العامة، الدعوة إلى الصدق، التنكير من الكذب، الدعوة إلى الاستقامة، طلب الإكثار من العبادات، تنبيه الإنسان إلى الإكثار من ذكر الله، إلى مراقبة الله، إلى عدم الانحراف، إلى حفظ العين من المنكرات، إلى حفظ الأذن من المنكرات، بصورة عامة، هذه تسمى فضائل الأعمال. هذا النوع الثالث إذا ورد حديث ضعيف فيه ما موقفنا؟ موقفنا العملي احتياطا. يعني وقفت على حديث ضعيف يتحدث عن الصدق ويدعو اليه. ما نقول ان هذا حديث ضعيف ومستحيل، لا، لان الصدق مامورا به الانسان سواء وجد هذا الحديث او لم يكن. رأيت حديثا ضعيفا يذكر من الكذب تستشهد به ألا؟ لا مانع من الاستفادة به. لذلك لأن الكذب ينهانا الله عز وجل عنه في الواقع، وجد هذا الحديث ألا؟ فلا مانع من أن نستفيد من الأحاديث التي تنكر من الكذب، ولا مانع من أن نستفيد من الأحاديث التي تحدث الإنسان بالصدق، لا مانع من ذلك. كذلك الأحاديث التي لا تحرم حلالا ولا تغير حكمه ولكن الإنسان إذا طبقها يطبق أمرا على سبيل الأحياء، كذلك مثل هذه الأشياء يؤخذ فيها بالحديث الضعيف. مثلا رأيت حديثا ضعيفا لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتجام يوم الأربعاء، في حديث ضعيف إن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يحتجم الإنسان، يعني مثلا يأخذ فلسات هواء مع دم، يأخذ دم من جسمه يوم الأربعاء، حديث ضعيف. لكن أنا عندما أكون كثير الاتباع لحديث رسول الله وكثير الحب لعدم الانحراف عما قاله رسول الله وسمعت هذا الحديث الذي قال عنه العلماء ولم هو ولكن ضعيف، يعني بالمئة عشرة صحيح وبالمئة تسعين مو صحيح. هذا ما يحل السؤال. الحيرة في اتباع الأدلة ماذا تقولين؟ تقولين أن أقول على كل إذا مات يوم الأربعاء نفر ما في ضرر؟ بالعكس، بالمئة عشرة في احتمال أن يكون صدقت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحيطة ماذا تدعوني؟ تدعوني إلى أن أطبق هذا الحديث وأن أفعله. أبكي الرسول عليه الصلاة والسلام وصرفنا ورد عنه حديثا ضعيفا أنه كره النوم بعد العصر، حديث ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كره لنا النوم بعد العصر. أما الإنسان الذي يحب رسول الله كثيرا والذي يختار في تطبيق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا يقول في طبيعة الحال؟ يقول إن هذا الحديث علماؤه يقولون عنه ضعيف، يعني في احتمال نقول عشرة بالمئة أن يكون صحيح. إذا في احتمال عشرة بالمئة أن الرسول ينهانا عن النوم بعد العصر، فإذا كنت شديد الحرص على اتباع أمر رسول الله ماذا أصنع؟ أقول احتياطا ونظرا لاحتمال عشرة بالمئة لا أنام بعد العصر، لا أنا شديدني أنا لا أنام بعد العصر، ما نمت محرم ولا نمت مكروه قطعا، ولكن إن نمت بعد العصر يخشى على احتمال كبير أن أكون قد خالفت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا فالأحاديث الضعيفة إنما رواها لنا علماء الحديث وما أهملوها لكي نتبعها ونأخذ بها في فضائل الأعمال وفيما تقتضي الحيطة أن نطبقه، أي فيما إذا طبقناه لا نغير به حكما شرعيا ولا نغير به حلالا أو واجبا أو شرطا. عند إذن الحيطة تقتضينا أن نطبق هذه الأحاديث الضعيفة. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روي عنه فضل جمع أربعين حديثا وحفظها من أمير الدين وذكر لنا هذا القبل الذي يقتل لنفرض أن هذا الحديث ضعيف، لكن اعتراضا منقطع لعل عسى أن يكون الحديث ضعيف، لأن مثلا من قضايانا اليومية في نظيره هذا الكلام واحد الولد مسافر في مكان نائم بعيد في ظروف معينة، إذا كنت كل رسالة إذا أصدقائه قالوا لا تكتب لا تذهل غالبا الرسالة ما تصل لأنه في ظروف في أحوال معينة غالبا قالوا راح سأل البريد قالوا والله غالبا ما تصل. هذا إذا كان متحرك على فيه ويريد أن يعلم أخباره ويرسله ماذا يسمع؟ يكتب إليه ويقول رجل واحد أنا أفرق ربوه ما تجرى. هذا الأمر من هذا الحديث، ولذلك ما ينبغي أن نتكلم كثيرا أمام الأحاديث الضعيفة، وكلما رأينا حديثا ضعيفا نكتب عليه، لا نكتب عليه في مجال العقائد، نكتب عليه في مجال الأحكام الشرعية. أما فيما يتعلق بما وراء ذلك فلا مانع أن نقول به كما يسمع الإمام النووي رحمه الله. ثم يقول ومع هذا فليس اعتماد على هذا الحديث في باب الثاني، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة لنبلغ الشاهد منكم الغائبة. هذا حديث صحيح أخرجه الشيخ لنبلغ الشاهد منكم الغائب، فإن كانت أربعين حديث ولا حديث واحد ولا ألف حديث هي، وحديث آخر أيضا صحيحا يقوله يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نصر الله امرأة هو يقول بتخطيط، لكن في اللغة في التخطيط في بالتخطيط من حاجة حاجة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. هذا الحديث يرويه الترمذي ويرويه ابن عشان ويرويه الحاكم ويقول على شرط الشيخين، يعني يرويه هون فمن نفس الرواد الذي يروي لهم الامام البخاري والامام مسلم. من العلماء من جمع الاربعين في اصول الدين، وبعضهم جمعها في الفروق، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصدها. يعني كل واحد أخذ ناحية وجمع أحاديث الأربعين منها، ثم يقول: وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مستمرة على جميع ذلك. يعني لأ، كم حديث في العقائد، وكم حديث في الفروع في الأحكام، وكم حديث في الجهاد، وكم حديث في خطب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولونها وفصلها وكون منها أربعين حديثا. ولذلك أنتم عندما تسمعون هذا الكلام ربما تعجبون أنه المكتبة الإسلامية ما قدمت لنا من الأربعين النووي تقريبا إلا أربعين الإمام النووي. الكتب السابقة اللي عشناها هون لعلكم جميعا لم تعلموا منها كلها، يمكن مجموع منها واحد ولا اثنين فقط، الباقي كله من ذكر ولم يكتب إليها. والأمر إن أراده الله كتب الإمام النووي كلها منتشرة من أقصى العالم الإسلامي الى اقصى العالم الاسلامي، بتروح لعند موسيا الى اقصى بلدة اسلامية متطرفة، فاذا ذكر الامام النووي ترضوا عنه. وكل مؤلفات الامام النووي معلومة لديه. تذهب الى اقصى بلد اسلامي في المغرب فتجد ان سمعة الامام النووي قد وصلت الى هناك، وان كتبه قد وصلت الى هناك. كتاب رياض الصالحين من كتب الإمام النووي، الأطفال المدارس يعرفون، يكاد الأم من الناس يعلمونه. يا لله العجب، أي إمام من الأئمة شاعت وذاعت كتبه كما شاعت وذاعت كتب هذا الإمام الجليل. وذلك طبعا لأسباب في مقدمتها نقصه الصحة، وفي مقدمتها تعرف حتى الامام النووي من الائمه القلائل الذين اهمهم شان المسلمين، بدءا من طفل صغير الى رجل من اعلم العلماء، فالف لهذا والف لذلك. الف الكتاب الصغير الصغير اللي لاحظ في مين؟ لاحظ في الطفل اول ما بيكتب الف ب، الف له كتابا سماه المقاصد، وقد حدثتكم عنه مره. المقاصد عبارة عن ورقات موجودة في العقائد، موجود في العبادات، وموجود في الأخلاق، فكر فيه كلهم موجودين في بضع صفحات بأسلوب لطيف. سائر الإمام النووي على فضل جلالة قدره قاعد مهتم بمن؟ بأطفال المسلمين الصغار، وألف أكبر من ذلك وأكبر من ذلك وأكبر من ذلك، إلى أن ألف الموسوعات الفقهية التي لاحظ فيها العلماء الفطاحل الذين كادوا أن يصلوا إلى درجة الاجتهاد. ألف لهم كما قلنا في الأسبوع الماضي كتاب المجموع. وهكذا تجدون أن كتابه الأربعين النووية هذا الكتيب الصغير منتشر في الآفاق كلها، فلا غرابة أن نجد في هذا الكتاب العقيد. سندرس إذن عقيدة وعبادات وأحكام وأخلاق وتربية، لأن التصوف كما يقول البعض وحسن سلوك، كل هذا مجموع وموجود في هذه الأرقام. ثم يقول: وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. كل حديث قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو صرفه أو نحو ذلك، ثم التزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة. إذا لا تتوقع أن نجد الحديث ضعيف إطلاقا، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأساليب يعني مثال مثل الحبوب ليسهل حفظه إن شاء الله ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظه. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهرا لمن تدبره وعلى الله اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعظمة. هذه خطبة الكتاب قرأناها بنفسه تبركا بكلام الإمام النووي، ونظرا يعني حيثيات أوضحها لنا الإمام النووي بتأليفه هذا، وبعد ذلك نبدأ بدراسة هذه الأحاديث. طبعا نحن نستأذنكم أن لا نرقص في دراسة هذه الأحاديث بسرعة، ربما أخذ منا درس الحديث الواحد بضع دروس، وهكذا التزمنا نحن. فهذه الأحاديث يفيد كل منها بمعان كثيرة جدا. الحديث الأول رح نقرأ نفسه ونذكر بعض المقدمات عنه، ثم نفسره بالإجابة. هل في أخ أرسل إلي سؤالا يقول فيه: ماذا نقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين؟ أنا هذا الحديث ما سمعته، ولا بد أن نعود إلى تخريجه. وعلى كل بقطع النظر عن قوة هذا الحديث وضعفه، فهذا الحديث إنما ينصب إذا كان صحيحا على الأحاديث الموضوع، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. والحديث متواتر، هذا من الأحاديث المتواتر، متفقون نحن عليه، لكننا نتكلم عن حديث ضعيف، والحديث الضعيف في احتمال كبير أن يكون صحيح، فلا علاقة لنا به أبدا. إذا نقرأ نص هذا الحديث الأول وننضجه في أذهاننا إلى الأسبوع المقبل إن شاء الله، لنبدأ بشروحه وتحليله. الحديث الأول عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما. إذا الحديث يعني رواه الشيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من شأنه أن يضيق على رواة الحديث وأن لا يأخذ من أي أحد حتى يطلب منه في كثير من الأحيان الشهود، فيطلب منه أن يأتي بشاهد أو بشاهدين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، وهذا يدل على أن عمر بن الخطاب إذا روى هو بذاته حديثا عن رسول الله فالحديث صحيح جدا. ومع ذلك فهذا الحديث يرويه ما يقارب 20 صحابيا، ما يقارب 20 صحابيا رووه، ولكن من طرق متعددة. أصح هذه الطرق هذا الطريق الذي رواه منه الشيخ. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أمير المؤمنين، أول من سمي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين. الخليفة الذي قبله كان يسمى خليفة رسول الله، ما كان يقال عنه أمير المؤمنين. فلما توفي أبو بكر وجاء من بعده عمر، استثقل الناس أن يقولوا خليفة خليفة رسول الله، فسمي خليفة رسول الله. سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو حفص والفاروق، الرسول سماه الفاروق. وإنما سماه الفاروق لأنه قبل أن يسلم كان المسلمون يسيرون في دعوتهم إلى الله خفية، وما كانوا يعلنون أمر دينه. فلما دخل عمر الإسلام أبى إلا أن يظهر بدينه، وأبى إلا أن يستعلن بالإسلام، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق على وجه فاعول، صيغة مبالغة، أي فرق الله به بين الحق والباطل. وعندما أسلم لم يكن عدد المسلمين أكثر من 40 رجلا وإحدى عشرة امرأة، كان الواحد 40 هو سيدنا عمر رضي الله عنه. توفي عن 63 عاما، إذا عاش عمر بن الخطاب كما عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتله رجلا فارسيا اسمه أبو لؤلؤة وهو في المسجد يصلي في الناس. هذه خلاصة عن ترجمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. موضوع حديثنا هذا الحديث يساوي شطر الإسلام والإيمان، ذلك لأن كل عمل شرعه الله عز وجل مكون من نصفين اثنين، فالنصف القصد والإرادة، والنصف الثاني تجسد العمل سلوكا في الخارج. ولا يتم العمل على أنه شيء مبرور ومقبول عند الله عز وجل إلا إذا تكامل فيه هذان الشطران، النية وتجسيد العمل. والنية أو أي هذا الشطر الأول إذا لاحظنا شأنه كشأن الروح من الجسد، فكما أن الجسد لا قيمة له ولا يحيا بدون روح، فكذلك العمل الذي يبتغى به مرضاة الله عز وجل لا شأن له أبدا إلا إذا قام على غرات القصد والنية. وهذه النية ووجوبها هو الذي يحل لنا مشكلات كثيرة يسأل فيها كثيرا من الملاحدة وكثيرا من الذين يريدون أن يتبصروا بأحكام الإسلام. وموعدنا بشرح ذلك إن شاء الله تعالى وتفصيل القول في هذا الحديث الأسبوع المقبل إذا أحيانا الله عز وجل.